يسبحون الليل والنهار لا يفترون وله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ومن فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما أكثرهم لا يعلمون وَلَا يَعْلَمُونَ إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يعلم ما بين أيديهم يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون صدق الله العظيم. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من أول سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب أبو العطاء هنا في مسجد السلطان أبي العلاء بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان، يقول أحد الحكماء: ما رأيت الراحة إلا مع الإخلاص، ولا الأمن إلا مع الطاعة، ولا المحبة إلا مع الوفاء، ولا الثقة إلا مع الصدق. ورب كلمة أورثت حزنا، ورب كلمة جلبت العداوات ومنعت الخيرات. واعلم أن خير مالك ما نفعك، وأجل علمك ما رفعك، وخير البيوت ما وسعك، وخير الأصحاب من نصحك.